هكذا العبودية. فلهذا هم يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، وهو أكمل الناس في عبودية الله. ويؤمنون أيضا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا لغيره، والله تعالى قد أمره أن يبلغ ذلك إلى الأمة، فقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، لكن ما هي وظيفته؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومن زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم شيئا من الغيب غير ما أطلعه الله عليه فهو كافر بالله ورسوله، لأنه مكذب لله ورسوله، فإن الرسول أمر أن يقول وقال، قال قولا يتلى إلى يوم القيامة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وبمناسبة سياق هذه الآية أود أن أقول إن القرآن الكريم أحيانا تصدر الأخبار به، الأخبار فيه أو الأحكام أحيانا تصدر بكلمة قل، وكل شيء صدر بهذه الكلمة فمعناه أن الله تبارك وتعالى اعتنى به عناية خاصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر أن يقول كل القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن هذا الذي خص بكلمة قل فيه عناية خاصة، يعني استحق أن يصدر بالأمر بالتبليغ على وجه الخصوص، مثل هذه الآية ومثلها في الأحكام: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بل ولا لغيره أيضا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، لو أراد الله بي شيئا ما أجارني أحد منه، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعتقد، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة التي نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يميتنا على هذه العقيدة، يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ليس له من شؤون الربوبية شيء، ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يسأل أحيانا عن شيء من الأحكام الشرعية فيتوقف حتى يأتيه الوحي، وحتى أنه أحيانا يصدر القول فيأتيه الاستثناء أو الاستدراك من عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشهادة تكفر كل شيء. ثم قال: أين السائل؟ فقال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفاً.